الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، بركات الصيام، بركات شهر الصوم لا تعد ولا تحصى، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن أطال في أعمالنا وأمد فيها وأحيانا حتى بلغنا هذه الأيام المباركة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أعظم ثمرات الصيام، يخرج العبد وليا من أولياء الله، صالحا مصلحا، تقيا نقيا، ترك الحرام وسارع في الفرائض والنوافل، وتقرب إلى ربه بما يحب ويرضى. وهذا الشهر المبارك بينات وهدى للنور لإنارة الدنيا والآخرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وسيدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار كل ليلة، نسأله تعالى أن يكن أعتقنا ويعتقنا دائما أبدا من النار. نسأل الله أن يجعلنا من عتقاء من النار، وأن يتفضل علينا جميعا بالجنة بلا حساب ولا عذاب. إن هذا الشهر شهر ليس كسائر الشهور، شهر عظيم مبارك. قال عنه سيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا لها من نعمة جليلة، نعمة عظيمة، يحط الله تعالى بها الخطايا ويرفع الله بها الدرجات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. قال: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. وقال: الصوم جنة حصن حصين. هذا الصوم حصن حصين من النار. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. يوما في سبيل الله أي من أجل الله وابتغاء وجه الله سبحانه، يباعد ربك الجليل النار عنك يا عبد الله 70 سنة بصيام يوم واحد. كيف وقد يصوم المسلمون ودائما يصومون شهرا كاملا بكرامة الله لهم؟ فهذه نعمة جليلة تحتاج أن يشكر العبد ربه في كل نفس، ومع كل سر وعلانية في كل الأوقات ومع كل الأحوال. نعم، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصيام. نعم، بحمد الله رب العالمين، الناس ليسوا على استقامة واحدة، بعض الناس قد يظلم أو يقع في تقصير في واجب سواء في حق أهله أو جاره أو ولده أو غير ذلك، فالله الرحيم الرحمن يجعل الصيام كفارة لهذه الذنوب بحول الله رب العالمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. وهنيئا للصائمين الذين تركوا الطعام والشراب وما أحل الله لهم وأباح، مراقبة لله وابتغاء ثوابه وأجره ومن أجله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق، لا يدخل منه أحد غيرهم. هنيئا لكم أيها الصائمون الكرام الذين أكرمكم الرحمن وبلغكم هذه الأيام المباركة، يكافئكم الله تعالى بباب هو الريان، اسم على مسمى مناسب جدا، لأنكم تركتم الري في الدنيا فيرويكم ربكم تبارك وتعالى، يرويكم الله تعالى ويسقيكم من عين كاف تسمى سلسبيلا، ومن أنهار في الجنان، وتدخلون من باب اسمه الريان، من يدخل منه يطعم ويشرب ويهنأ ويسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قالوا: هي لمن يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. نسأله تعالى أن يجمع لنا هذه الخلال الكريمة جميعا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، شهر الصوم مدرسة ربانية، مدرسة جامعة على أعلى المستويات، تخرج الناس بعد أن كانوا عصاة تخرجهم أولياء لله رب العالمين، وبعدما كان عندهم تقصير في أوامر الله تجدهم أشد الناس حرصا على مرضاة ربهم سبحانه. لذلك الصيام مدرسة للكبار والصغار، وهذه الرسالة التي نريد أن نوجهها للسادة الآباء والكرام الأمهات، نقول: الصيام، اعتنوا بصيام الصغار سواء الأبناء والبنات، واحذروا أن تقولهم صغار، اتركوهم وارحموهم يأكلون ويشربون. أعظم رحمة أن تدرب الابن على طاعة الله، وأعظم قسوة أن تتركه أملا لا توجهه ولا تأمره ولا تنهاه. إن الصحابة رضي الله عنهم كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله قالوا: كنا نصوم ونصوم صبياننا ونذهب بهم إلى المسجد، فإذا طلبوا الطعام أعطيناهم اللعبة حتى يتلهوا بها إلى المغرب. ورأى عمر رضي الله عنه سكرانا فقال: ويحك، سكران في رمضان وغلماننا وصبياننا صغار؟ الصبيان صغار صيام وصبياننا صيام، رضي الله تعالى عنه. ولذلك اعتنى الإسلام أيما اعتناء بتنشئة النشأ الكريم منذ نعومة أظفاره ليس على الصيام فحسب، بل على جميع العبادات وعلى العقيدة الصحيحة، وعلى أن يخرج عبدا صالحا مصلحا في مجتمعه نافعا لأمته، ينفع أول من ينفع والديه وينفع جيرانه وأقرباءه وينفع أمته، يكون لبنة مباركة لا يخرج عالة على الأمة، بل ينفعها في حياتي وبعد مماتي. هذا في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وهل ابن العشر في الغالب قد وصل إلى سن التكليف؟ لا، ولكن اضربه ضربا حتى يعلم أن هذا الأمر غاية في الأهمية، ضرب تأديب ليس ضرب تأنيب وضرب كسر عضو أو غير ذلك. علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفي العقيدة ترى رسول الله يقول لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كم كان عمر عبد الله بن عباس حين استقبل هذه الوصية الغالية؟ عمره يوم أن مات رسول الله كان ابن 14 أو 13 سنة. إذن هو قبل ذلك قال رسول الله له هذا الكلام العظيم، ولعل عمره كان 10 سنوات أو نحو هذا السن المبارك. يعطيه عقيدة أرسخ من الجبال، لا يعرفها أبناء الجامعات ولا يعرفها أبناء الدكاترة الذين لا يعرفون دينا، وإنما أخذوا شهادات من الغرب أو الشرق وليس عندهم أدب الإسلام. يعلم رسول الله هذا وهو في سن مبكرة جدا، بل إذا رأيت إلى الزهد فإن رسول الله يعلم الحسن بن علي بن أبي طالب، يقول له: يا بني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي باب الدعاء يقول الحسن رضي الله عنه: علمني جدي رسول الله أن أدعو بهؤلاء الدعوات في صلاة الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. يعلمه الدعاء. وكم كان عمره؟ العجب العجاب أن رسول الله يوم أن توفي كان الحسن عمره 7 أو 8 سنوات رضي الله عنه. هل يعقل أبناؤنا هذا؟ هل ابن 7 سنين أو 6 سنوات عندما تأتي إليه الآن وتقول له: يا بني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يا بني لا تأكل حراما، إذا شككت في شيء اتركه لله، هل يفهم هذا؟ لعل أمه لو سمعتك تضحك عليك، ولعل جارك لو سمعك يقول: هذا الوالد مجنون. ولكن يا أخي لو قال الناس عنك كلهم أنك مجنون وربك راض عنك فهنيئا ثم هنيئا. إن أعظم الجرم أن تترك ابنك أو بنتك بدون توجيه وبدون رحمة لأن تأخذهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن عمر ابن سلمة كان إماما للمسلمين وهو وعمره 7 سنوات، وكان إمام الدنيا ومجدد الدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كما قال عنه ميمون بن مهران، قال: إن الله تعالى كان يتعاهد الناس بنبي بعد نبي، وإن الله تعاهد هذه الأمة بعمر بن عبد العزيز. وكان عمر معلم العلماء. سبحانك ربي ما أعظمك. كيف جاء هذا؟ جاء من حرص الوالد على تربيته تربية صالحة، وهو كان صغيرا من أبناء الملوك وعنده نعمة عظيمة يضرب بها المثل ويجلب له النعم من شتى بقاع الدنيا، المال لا حصر له، ولكن الوالد عنده هم آخر، أبوه عبد العزيز رحمه الله إذا به يرسل إليه يرسله إلى عالم جليل، يرسله إلى عالم من علماء المدينة الكبار ويقول له أدب ابني. الأب لا يحسن أن يؤدب ابنه في الغالب، لأن الأم تنظر إليه أنه أقل من هذا، والابن ينظر إلى أبيه النظرة التي لا يستحقها. ولذلك كانت عادة السلف أن يذهبوا أو يذهبوا بأبنائهم للعلماء الكرام الكبار يؤدبوهم يعلمهم الأدب. فكان هذا العالم الجليل يتعاهد في الصلوات إذا ينظر إليه في كل الصلاة ويوجهه. فيوم من الأيام جاء متأخرا وفاتته ركعة، فاتته ركعة، لم تفوته الصلاة، لم تفوته صلاة الجمعة. هذه الآفة العظيمة التي عند شبابنا أصحاء وأقوياء وفارغين ويتركون صلاة الجمعة بعذر شيطاني ليس بعذر من الله الرحيم الرحمن. تأخر عمر عن صلاة الجماعة فاتته ركعة، فإذا بهذا العالم الرباني يقول له ما الذي أخرك؟ قال كانت مرجلتي ترجل شعري، الخادمة الأمة المملوكة ترجل شعره. قال أبلغ من اعتنائك بشعرك أن تتخلف عن الصلاة من أجله؟ هل من كان في سن عمر يفهم هذا أو يعقله؟ إلا إذا كانت أمة تريد التمكين وتريد زلزلة أعدائها وتريد أن تكون في مقدمة الأمم. قال فأرسل إلى أبيه اعلم أن ابنك اليوم تخلف عن الصلاة وفاتته ركعة بسبب شعره. الوالد الصالح ماذا فعل؟ يا ليتنا نفعل مثله، والله ستحمدون هذا في الدنيا والآخرة. لو أخذت بعض بناتك أو بعض أبنائك بالشدة أحيانا في الصغر فإنك ستحمد ذلك عند الكبر. قال أرسل أبوه ووال عظيم، أرسل حلاقا. أول ما وصل قال لا تكلمه بكلمة، جز شعره. وصل أين عمر بن عبد العزيز؟ قال أنا. قال أمرني أبوك أن أحلق شعره. ويحلق شعره ليعلم أنه لا يكون هناك منازع مع الله ولا منازع في شرعه. تتقدم إلى الصفوف الأول، بهذا ترتفع إلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. خرج عمر وقد جمع القرآن بعد هذه الواقعة في سن مبكرة جدا، وتأثر بالزهد وبكى من خشية الله وهو غلام صغير. سمعته أم يبكي، قالت ما يبكيك يا بني؟ قال ذكرت الموت. الموت ذكره عمر وهو صبي صغير، فبكى من خشية الله لأن آباه رباه وأحسن أدبه، وإذا به ينتفع بالصيام والقرآن وينتفع بالصلاة وبالعلماء وصحبة الأخيار. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في شهرنا هذا وتجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم وفق الجميع لكل خير، واحفظ بنات المسلمين وشباب المسلمين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال، فلا يخرق أحدنا لا بغيبة ولا بنميمة ولا بشهادة زور، فإن هذه الآفات إما أن تؤثر في الصوم فتنقص ثوابه، وبعض الآفات تذهب به بالكلية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. السعيد الذي إذا صام كما قال جابر لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عما حرم الله تعالى. وهذا هو الصوم الذي قال عنه العلامة الألباني وغيره، قال هو الصوم المعنوي الذي هو أعظم من الصوم الحسي، أعظم من الامتناع عن الطعام والشراب، أن تراقب الله في صيامك وفي سرك وعلانيتك. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعلنا من عبادك السعداء. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم في هذه الساعة يا رب العرش العظيم أنزل نصرا مؤزرا على إخواننا في فلسطين. اللهم أمدهم بمددك يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم على اليهود الملعونين. اللهم إنا نسألك أن تمدهم بمدد من السماء، وأن تنصرهم نصرا مؤزرا، وأن تعجل بكشف الغمة عنهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصرهم، واخذل جميع من خذلهم. اللهم إنا نسألك لمن نصرهم أن تثبت ملكه، ومن خذلهم يا ربي أذهب عن ملكه وفرق جمعه. ونسألك اللهم نصرا للإسلام والمسلمين عاجلا. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار، وارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.